السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. هذا الجامع المبارك لي ولغيري من طلاب شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى لنا فيه ذكريات، وأذكر قبل ربما 26 سنة تقريبا في عام 1412 كنا نحضر عند الشيخ رحمه الله 11 و12 وما بعدها، وكان هذا الجامع يمتلئ بطلاب ويتزاحمون حول كرسيه رحمه الله، ورأيت منه رحمه الله في ذلك الحين جهدا لا تكاد أن تراه من الشباب. ولما دخلت الجامع بصراحة وجلست على هذا الكرسي اللي كان يعني في هذا الموضع اللي كان يجلس فيه شيخنا رحمه الله، تذكرت والله مثل هذه ذكريات في رجل كان أحيانا الدرس يبدأ بعد العشاء، وقد كان عنده درس بعد المغرب ويجلس العصر في بيته لأجل الفتاوى للناس وعقد النكاح والفصل في خصوماتهم إذا جاءوا إليه، ثم يصلي المغرب ويبدأ الدرس الأول، ثم يصلي العشاء يستمر الدرس إلى الإقامة للعشاء، ثم بعد صلاة العشاء يبدأ الدرس الثاني. وأذكر أن في بعض أيام الصيف كان الدرس يعني تنتهي الصلاة أحيانا الساعة 8:30 تقريبا 9:15 تنتهي صلاة العشاء، لأن النهار طويل، ويبدأ الشيخ درسه ويستمر فيه ساعة وربع تقريبا إلى ساعة ونص، يعني إلى الساعة تقريبا 10:30، ثم إذا ختم الدرس بدأت الأسئلة وخرج بعض الطلاب خلاص 10:30، ويستمر الشيخ في إجابة الأسئلة حتى تنتهي، حتى إنه ربما ما يخرج إلى الساعة 11:10 11:15. وأعلم أن لديه بعد صلاة الفجر درس، ثم ينتهي من درسه بعد صلاة الفجر مع طلوع الشمس يرجع إلى بيته وربما يشرب فنجان قهوة ويطلع إلى الإفتاء، ثم يستمر فيها إلى قريب من العصر، يرجع البيت ما أدري هل يلحق ينام ولا لا، ثم بعد العصر يبدأ في درسه الثاني. وكان عند رحمه الله تعالى 12 درسا في الأسبوع في المساجد، 12 درس. ولما نقول يا إخواني 12 درس، ترى هذا شيء غير عادي. الذي جرب الالتزام بالدروس العلمية أنك تلتزم بدرس وطلابك لا يريدون منك أن تغيب، وربما بعضهم يحضر من مكان بعيد، وتلتزم بالتحضير لهذا الدرس ومراجعة المسائل، وبعد كل درس يتبعك فريق من الطلاب وأصحاب الحاجات حتى تصل إلى سيارتك، ثم يتزاحمون على السيارة حتى تمشي. هذا الجهد الذهني والجهد الجسدي ليس كل واحد يتحمل، والله ليس كل واحد يتحمل، ومع ذلك كان يلتزم به. أحيانا الواحد يكون عنده درس واحد في الأسبوع علمي ويعطلك هذا الدرس عن سفرك، يعطلك عن بعض مواعيدك، أحيانا ودك تسافر تقول لا والله ما أقدر أسافر اليوم الفلاني لأن عندي الدرس، أبا أحجز بعده بيوم أو قبله بيوم، ثم لا تتوافق أمورك. أو أحيانا بعض الناس يدعوك إلى مكان ودك تطلع له تقول لكن والله عندي درس، هذا وهو درس واحد في الأسبوع يلتزم به الإنسان، فما بالك بإثني عشر درسا الشيخ ملتزم بها رحمه الله، مع يعني حطمة الناس له وإقبالهم عليه. هذا بلا شك أنه جهد جبار يوفق الله إليه من يشاء، إضافة إلى أنه كان رحمه الله في كل أربعة عند محاضرة خارج الرياض. حتى أني سألت مرة قلت وين محاضرتك الأسبوع؟ قال محاضرتي في جلاجل. جلاجل هذه قرية صغيرة عند المجمع. يعني ما قال لا والله أنا بلقي في المدن الكبرى فقط. فلما دخلنا كان في الطريق رحنا مع الشيخ، وكان الشيخ في أثناء الطريق معه كتاب سيطبع ويراجع عليه بروفة الطبع، قبل ما يطبع يراجع مراجعة نهائية، فهو ماسك نسخة وواحد من الشباب يقرأ عليه معنا في السيارة، والشيخ يقول له لا عدل هذه، لا احذف هالكلمة. حتى وصلنا لمدة ساعتين ما نزل الكتاب من يده. ثم دخلنا المدينة، قلت له يا شيخ وش عنوان المحاضرة؟ قال والله ما أدري. فدخلنا اقتربنا من المسجد فرأيت الإعلان، قلت يا شيخ ترى عنوانها الإيمان بالملائكة، يعني اليوم تتكلم عن الملائكة وأعدادهم وأنواعهم ووظائفهم وأسمائهم والإيمان بهم واعتقاد أهل الشرك السابقين في الملائكة وأحكام الاستغاثة بالملائكة، وهل الملائكة أفضل من البشر، وهل الصالحون من البشر أفضل، التفصيلات اللي موجودة. قال بيسر الله. ثم ألقى المحاضرة وكأنه يعني جلس ربما أسبوع أو أسبوعين يحضرها. وأذكر مرة طلعنا من جلاجل ومشينا مباشرة إلى القصيم، وكان عنده دورة علمية تبدأ بعد الفجر، عشونا الإخوان هناك في جلاجل، وما طلعنا من العشاء يمكن للساعة 11 أو قريبا منها. وصلنا للقصيم يمكن الساعة 2 ليلة وحنا مرهقين. وأذكر أن ذهبنا إلى ضيافة الشيخ إبراهيم الدويش، كان عنده جزاه الله خير مكان يضع لضيافة طلبة العلم والمشايخ، وبتنا في ذلك المكان. وقمنا يوم أذن الفجر استيقظنا وإذا الشيخ قد سبقنا للمسجد. أي والله سبقنا للمسجد، وإحنا كنا معه يمكن 3-4. وجئنا وبدأ الدرس، كان الدرس عن أحكام الصيام، كان على إقبال رمضان، وبدأ الدرس. أنا وأصحابي اللي معي الشباب نمنا مرارا أثناء الدرس، أصلا ما نمنا إلا الساعة 2 أو 2:30. ثم قمنا الساعة يمكن 4:30 ولا قريبا منها عشان نصلي الفجر. نمنا مرارا، يعني المسألة كلها ساعتين النوم، وما أدري هو نام بعد ولا كان يصلي ولا شيء في غرفته. واستمر الدرس لدرجة أني أحرجت أنا واللي معي، وقمنا في الخلف حتى لو غلبنا النوم ما يضحكون علينا الناس، وتسندنا على الجدار اللي في الخلف ونوم. واستمر الدرس إلى الساعة 8:30 صباحا، يعني كل 3 ساعات على الأقل أو أكثر منه. خلص الدرس قالوا يا شيخ في فطور، والفطور هذا في الجمعية الخيرية للبر، جمعية البر الخيرية، راح وأفطر معه واطلع على نشاطاته. خلص منهم قالوا يا شيخ دار الأيتام أيضا يبغون زيارة. طلع الشيخ إلى دار الأيتام، طبعا هذا كله جهد جسدي وجهد ذهني، لأن في كل مكان يسأل ويستفتى ويكتب في جدول الزيارات ويسجلون له كلمة، ويعني نحن مرتاحين اللي معه، مجرد نحضر ونجلس ننظر نفطر ونتقهوى شاي، وهو أحيانا ما يمديه يأكل أصلا لأنه شغال يسأل. ثم حتى أذن الظهر قالوا ترى في الغداء مرتب في المكان الفلاني عند فلان، وطلع إلى ذلك المكان. ثم بعد صلاة العصر عندي كان ارتباط في الرياض، فاستأذنت ومشيت رجعت إلى الرياض، وعلمت أنه بقية برنامج طلع الحائل عندها أيضا في ذلك اليوم محاضرة. ولك أن تتخيل بعد المحاضرة الوليمة اللي تعد بيجتمعون فيها القضاة والمشايخ وطلبة العلم، ثم متى سينام، ثم بعد الفجر أيضا أكيد في دورة علمية. وهكذا كان برنامجه رحمه الله تعالى. ولذلك والله كان أحيانا، والله إني حضرت مرة بعد صلاة العشاء للدرس، جاء الشيخ وألقى نفسه على الكرسي إلقاء، ما يعني ما هو واحد جلس وهو نشيط، واضح أنه مجهد. ثم شغلوا الميكروفون وبدأ، كان القارئ أخونا الشيخ الدكتور عبد العزيز السبحان أبو عمر، وقرأ الشيخ وفقه الله على شيخنا، يعني ما سوف يشرح من متن منار السبيل. والمفترض الشيخ يبدأ يشرح، فجلس الشيخ أمام الميكروفون هكذا ساكت يأخذ نفس، وجلس من 4 إلى 5 دقائق يتراد نفسه يجمع قوته حتى يبدأ الشرح. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وكان الشيخ رحمه الله أيضا عنده ضيق في المريء، فكان يحتاج عند الأكل يطول. بعض الناس أحيانا يصير مثلا عنده أي عذر طبي في الهضم فتلقاه يطول، أو بعض الناس اليوم اللي يعمل عملية ربط معدة ولا كذا تجد أنه يطول وهو يأكل، لأنه لازم الأكل يدخل شوي شوي. فالشيخ رحمه الله كان عنده ضيق في المريء قبل أن يعالج يعني في آخر حياته، فكان حتى يأكل لازم يأكل أشياء يعني سهلة المرور في المريء، جريش مثلا ومرق. فكان إذا جلسنا على الطعام، حضرت معاه عدد من يعني الدعوات كذا، كنا إذا جلسنا على الطعام يشتغل الناس في الأسئلة طبعا له، ما يعطونا أصلا فرصة يأكل، فيأخذ اللقمة أحيانا من الرز، أحيانا ما يكون في جريش ولا شيء يمكن يؤكل إلا الرز، وهذه تحتاج إلى مضغ طويل، ثم تحتاج إلى بلع برفق. يعني 5 دقائق اللي الشخص العادي يأكل فيها ربما 20 لقمة، الشيخ 5 دقائق يلا لقمة ولا لقمتين، ومع هذا الأكل البطيء يشغلونه بالأسئلة. والله إننا ننتهي وإن الشيخ ربما ما يكاد أكل شيئا، يعني ترى جهته في الطعام ما مجرد لمسات يسيرة بس من هالرز، وإن كان فيه جريش أو شيء ما أمده يأكل له ملعقة ملعقتين. ثم بدأوا الناس يقومون، والشيخ رجل حي، بدأوا الناس يقومون، أكرمك الله أنعم الله عليك وقام. وأنا أجزم أنه لم يكتفي من الطعام، وسبحان الله مثل هذا الجهد الذي يبذله المرء يجد فيه لذة بعد فترة. صحيح أنه في البداية يحتاج إلى إلزام نفسه بالصبر والتعب، لكن بعد فترة النفس إذا تعودت على هذا الجهد في الطاعة أو في الدعوة أو في التعليم أو في غير ذلك أو في طلب العلم، إذا تعودت النفس على هذا مشت معك كما تريد، كما قال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. يعني النفس إذا عودتها أنت على الجهد والاجتهاد انساقت معك، وصار المواصلة بعد الفجر 3 ساعات متعة بالنسبة لها، والذهاب يمينا ويسارا متعة بالنسبة لها. مثل أحيانا تجد بعض الناس اللي منشغل طول حياته بالتجارة ويطلع للمحل ويكتب مثلا للناس الشيكات، ولا يبيع ويشري معهم، ولا يطلع للسوق ويشتغل، تجد أنه ربما إلى أن يصل عمره 80 و90 سنة وما يصبر يجلس. أحيانا يقولون له عياله مثلا هذا التاجر اجلس خلاص نحن نكفيه، عياله أعمارهم وصلت إلى 60 سنة بعضهم وهو عمره 80 ولا 90، يقول لا والله ما أصبر أبطلع للمحل وبحضر الاجتماع هكذا، لأنه عود نفسه على هذا، فأصبح الجسد والنفس والجهد والعزيمة خلاص متعودة عليه ما تصبر عنه. كذلك طلب العلم وتعليم الناس، إذا كان الإنسان يعني لوى عنق نفسه لطلب العلم، ضغط عليها وضغط على نفسه لتعليم الناس والجلوس في الدروس العلمية ومجالسة الكتب والقراءة المستمرة، في البداية بلا شك أن هذا متعب، لكنك إذا تعودت عليه طاوعتك نفسك. مثل المدرس اللي توهم تعين في مدرسة، تجد أنه أول 2 أسبوع 3 4 يتعب من طول الوقوف أمام الطلاب، يقف 6 حصص أحيانا يعني 4 ولا 5 ساعات يتعب ويحتاج يرجع وينام، لكن تعال إليه بعد 8 أشهر 9 أشهر خلاص ما عاد عنده مشكلة. أنت الآن لو تسوق السيارة ربما لمدة 8 ساعات متواصلة 9 ساعات تصل وأنت متعب وظهرك مجهد، بينما سائق التاكسي يسوق في اليوم احيانا 15 ساعة ولا يتعب لانه عود نفسه. النفس كالطفل، اذا عودت على شيء تعود. كذلك ما يتعلق بطلب العلم وتعليم الناس ونشر الخير والدعوة الى الله تعالى ومخالطة الناس والصبر على أذاهم، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. عائشة رضي الله عنها تقول كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر جالسا. لماذا؟ قالت بعدما حطمه الناس. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق، تأتي الجارية: يا رسول الله لي إليك حاجة. فيقول: ما حاجتك؟ تقول: أنا سيدي يجهدني في الشغل والعمل. فيمضي بها إلى معها إلى سيده، خلص يرجع إلا وفد قادم إليه من قبيلة كذا ويجلس معهم يعلمهم الإسلام. ينتهي منهم يأتي مثلا مغيث رضي الله عنه: يا رسول الله اشفع لي عند بريرة، أنا طلبت الطلاق ولأنها أصبحت حرة وأنا مملوك وطلقتها، اشفع. يروح يشفع عنده، انتهى منه أقبل إلى قضية أخرى. فإضافة إلى تعامل بعض الناس معه، يمشي ويأتي رجل ويجبد رداءه صلى الله عليه وسلم حتى أثر في صفحة عنقه ويلتفت إليه ويقول: أعطني من مال الله الذي أعطاك. مواقف تشبه هذه، ومع ذلك يصبر عليه الصلاة والسلام ويضغط على هالنفس: إلا تتعودين يا نفس. حتى إذا استمرت حياته على هذا صار الجسد يتعب ما يتحمل. فصار عليه الصلاة والسلام إذا قام يصلي وإذا هو مجهد الظهر والركب والجسم، مع أن عمره 63، لكن قالت عائشة كان أكثر صلاته جالسا، بدأ يجلس ما عاد يقوى يقف. ليش؟ بعدما حطمه الناس من كثر ما يقضي مشاغل الناس ويجلس لتعليمهم وتحفيظهم وغير ذلك من شؤونهم، ويطلع يجاهد في سبيل الله ويخرج إلى عمرة ويخرج إلى حج. فالمقصود يا إخواني أن أمثال شيخنا رحمه الله تعالى، الله يجعله في جنات النعيم، أمثال شيخنا يعني ومن مثله من علمائنا رحمه الله، شيخنا الشيخ بن باز الله يجعله في الجنة، وشيخنا الشيخ بن قعود الله يجعله في الجنة، وغيرهم من المشايخ الشيخ بن عثيمين رحمه الله وغيرهم، أمثال هؤلاء الذين بذلوا ولا تزال أسماءهم اليوم في كل المعمورة ولله الحمد. وما تذهب إلى بلد إلا وتجد أسماءهم مذكورة مشكورة، الناس يتناقلون فتاواهم ويتعلقون بهم ويحبونهم ويدعون لهم ويثقون فيهم. أمثال هؤلاء نحن نحتاج إلى سد مكان. وأنا أرى بين يدي عددا كبيرا من طلبة العلم الذين تحتاجكم الأمة، تحتاج إلى يعني جهدكم وحفظكم. وأنا أقول لأبنائي أيضا السن الذي تعيشون فيه، أنا أرى عددا من الشباب يعني في 20 ونحوها و25 وأدنى من ذلك وأكثر، السن الذي تعيش فيه ينبغي أن تستثمره في الحفظ وكثرة القراءة والجهد في الطلب، لأنه ستتمنى هذا الوقت بعد حين. سيمر بك أيام لا تجد وقتا لقراءة كتاب في اليوم، لا تنشغل بالواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي عندك، وإن قدرت أنك تطلع من أكثر المجموعات في الواتساب الجروبات فاطلع خير لك، إلا الشيء اللي لا بد منه. حتى إذا فتحت الواتس إلا كلها رسالتين ثلاث تقرأها وخلص، وتفتح لك كتاب ولا يكون معك كتب محملة في الجوال تقرأها. أحسن ما تبدأ في هالجروبات، كل جروب فيه 200 رسالة 300 رسالة تأخذ عليك وقت. أنا أقولها نصيحة لله. فالأمة تحتاج إلى علماء، تحتاج إلى يعني تحتاج إليك، وخاصة نحن في المملكة ينظر الناس إلينا نظر الطير إلى اللحم. والعالم الذي يخرج من هذا البلد من فضل الله يكون له تأثيره وثقة الناس فيه أكثر من غيره. وأذكر أني في أوائل الحضور عند الشيخ، يعني يمكن عمري 21-22 تقريبا، لأني كنت في المنطقة الشرقية وانتهيت من كلية الشريعة هناك، ثم جئت للرياض لتحضير الماجستير وبقيت معه. فالشاهد كان في ذلك الحين عدد من أقراني اللي تخرجوا من الجامعة يعني دخلوا في أمور تجارية، هذا يعني شيء من التجارة في المحلات ولا هذا في العقار ولا وكنت أنا في كثير من الوقت أجي عند الشيخ، يعني أحيانا أجي عنده في البيت العصر، وإن كان قليل ما جي عند العصر يعني، لكن يعني أحضر ما تيسر من الدروس هنا. أحيانا أرافقه في بعض السفرات، وربما حضرت عند غيره يعني. فكنت أنظر إلى هؤلاء وأقول طيب الآن بعد 10 سنين 15 سنة أقراني هؤلاء يكونون قد جمعوا من المال الشيء الكثير، وبنى بيتا واشترى سيارة فارهة وفعل، وأنا جالس بس رحل الشيخ وتعال من الشيخ، ولا لك إلا راتبك. وفي ذلك الحين أيضا كنت معيد في الجامعة، وكانت الرواتب ليست يعني أيضا ما فيها بدلات كثيرة ولا. فكتبت هذا السؤال للشيخ، قلت أنا أحضر عندك وأحضر عند غيرك من مشايخنا وكذا، وأريد أني أستفيد، لكن أرى يعني أبناء عمي وأقاربي ممن تخرجوا معي كل واحد فاتح لمجال تجاري، وأنا لست أقل منهم، يعني عندي من القدرة والذكاء وكذا، ما أستطيع ربما أن أزاحمهم أو أغلبهم، فما رأيك؟ كان اللي يقرأ الأسئلة الشيخ عبد العزيز، فقرأ السؤال وأنا متحفز أبى أشوف ماذا سيقول الشيخ. سكت الشيخ ثم ذكر بيتين فقط وقال عطني السؤال اللي بعده. سكت ثم قال: اقنع بما ترزق أيها الفتى، فليس ينسى ربنا نمله، إن أقبل الرزق تهيأ له، وإن تولى معرضا نم له. اقنع بما ترزق أيها الفتى، فليس ينسى ربنا نمله، إن أقبل الرزق تهيأ له، إن جت الفرص يا مرحبا، إن أقبل الرزق تهيأ له، وإن تولى معرضا نم له. تراه بيرجع لك. فسبحان الله مضى ذلك الوقت، وكانت هالكلمات تشجيع كبير لي، حتى فتح الله تعالى من فتوحات الرزق ما لا كان العبد يظنه، وكأن الله تعالى يعوضك، يقول أنت فرغت نفسك لكذا، وترى الناس مقبلين على أمور معينة وضاغط نفسك، يا عبدي أنا أعوضك عما سبق. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. كان مما يميز شيخنا رحمه الله، وإن كان أنا ودي أبدأ في موضوع المحاضرة لكن ذكريات أحيانا تغلبك، مما يميز شيخنا رحمه الله أنه في كل دروسه، ولم أرها في العالم عند غيره، في العالم عند غيره، لا في المملكة ولا في خارجه، حتى حاولت أني أفعلها ومشقة صراحة، أنه في كل دروسه يوزع على الطلبة قهوة وشاي، وأمر أحيانا قبل الدرس للشيخ، وألقى العامل مركب كذا بريك كبار مركبها، هذا نعناع وهذا شاهي، لا ويدلعهم نعناع وشاهي، يعني ما هو بشاهي واللي ما هو بعجبه لا يشرب، لا تبي نعناع ولا تبي شاهي، نعناع وشاهي دائما وقهوة. ويأتي العامل بكذا ترمس لأجل يعني يقهوي الطلاب القهوة، ويأتي وينزل الشاهي على جنب ويصب في البيانات يوزع على الناس. طبعا القهوة في الغالب لأنها مشغلة فنجان صغير ويخلص، فكان في الغالب اللي يجون مبكرين اللي في المواضع الأمامية هم اللي يحصلون قهوة، وليس بخلا لكن مهم مشغل الناس كده قهوية والشيخ يحدث، ثم يأتي الشاي ويوزع من 200-300 بيالة على الناس. ترى هذا يعني ربما بعض الإخوة يقول عادي شاهي وقهوة عادي، لا مو بعادي، نحن لا نتكلم عن قيمتها، هو موية وحبتين لبس وانتهينا، احنا نتكلم عن استمرار هذا والجهد اللي فيه ومتابعته، والعامل يلا عجل القهوة بكر القهوة جيب الشاهي رد الشاهي، وإحساسه بفضلهم عليه لا بفضله عليهم، يحس كأنه أنتم اللي كسر الله خيركم اللي حضرتوا درسي، وليس كسر الله خير اللي أعطيتكم وقت أعطيكم الدرس، ولذلك أنتم ضيوف يا مرحبا وصب القهوة والشاهي، والبخور أحيانا يطوف عليهم على الطلاب، إكرامه لطلبة العلم واحتفائه بهم هذا شيء عجيب، إضافة إلى حفظة الله يجعله في الجنة. أذكر لما كنا رايحين للمجمع في تلك السفرة للجلاجل، سألت عن بداية الدراسة والكتب وكذا، فقال أول ما جاءت الكتب قبل 50 سنة، أول ما قال قبل 60، أظن قال أيام الملك سعود رحمه الله، يقول أول ما جاءت الكتب جاءت من مصر، كتب مناهج مطبوعة وجاهزة يعني تدرس مباشرة، يقول فكان مكتوب في ظهر الكتاب إعلان. قلت وش هو الإعلان يا شيخ؟ قال إعلان عن مكتبة، مكتبة تبيع كتب قرطاسية يعني قصده. قلت وش هو؟ قال مكتوب اشتروا قلم، وجاب اسم القلم، أنا نسيته ولا ما صار لها يمكن 10 سنين، قال اشتروا قلم كذا فإن له 5 ميزات، ويعد الميزات اللي للقلم. قلت يا شيخ أنت متى قرأتها؟ قال هذه قبل 60 سنة أول ما جت الكتب، حافظ الإعلان حق القلم على الكتب اللي جاية من مصر. هذا عجيب. وجلست معه مرة بعد الدرس، عزمنا واحدا على العشاء، فسأله أحد الموجودين عن حكم حمل المصحف إذا كان عليه غطاء، تعرف بعض الناس المصحف يكون عليه قماش، فيقول ما الحكم إذا أمسكت المصحف وبيني وبينه قماش وأنا على غير طهارة؟ قال الشيخ ذكرتني بقول الحريري في مقاماته، ما حكم حمل المصاحف في الملاحف؟ قال كذا، وسمع من مقامات الحريري صفحة كاملة تقريبا، انطرق يعني تعدى السؤال وبدأ يقول، وهي فعلا هي مقامة من مقامات الحريري، ذكر فيها ألغاز فقهية، ذكر فيها ألغاز فقهية، رجل صلى وفخذه بادية قال صلاته ماضية. كيف فخذه؟ الفخذ النسب، يعني هو ينتسب إلى فخذ كذا من قبيلة كذا، بادية يعني في البادية، هذا لغز. رجل صلى وفخذه يعني نسبه الفخذ اللي ينتسب إليه هم في البادية وليسوا في الحاضر، قال صلاته ماضية. وهكذا ما حكم صلاة الصبي في كذا؟ قال، وساق الشيخ صفحة كاملة حتى أوقف، حتى قيل يا شيخ طيب أحسن الله عليك في سؤال ثاني، فقلت له يا شيخ متى آخر مرة قرأت مقامات الحريري؟ قال هذه كانت عندنا قبل ننقل من الرين، الرين ديرة جنب القوعية، قال هذه كانت في مكتبة أبوي قبل ننقل، قبل أن ننقل من الرين، ولا عاد أدري وين راح الكتاب، يعني هذه قراها وعمره يمكن 18 17 حدود هذه. هذا من الحافظة العجيب، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي، ونور الله لا يتاه عاصي. هذا التوفيق اللي وفق شيخنا رحمه الله تعالى ويسره الله تعالى له، هذا يا إخواني ترى له أسرار، أي شيء نعمة يعطيها الله للعبد وغيره يتمناها اعلم أن في سر يعمل، حتى المطعم اللي الناس يقبلون يشترون منه الرز واللي جنبه ما عنده زحام اعلم ان فيه سر نكهة معينة يعرفها ما يخبر احد. وقل مثل ذلك في الوجبات السريعة وغيرها، تشترى احيانا بعض الخلطات السريعة تشترى بفلوس. صلاح الاولاد له سر، سعة الرزق لها سر، القدرة على التعليم والتدريس للناس بهذا الجهد المتواصل هذا له سر، منه الإخلاص مع الله تعالى، إخلاص صادق أن يعلم الله تعالى من قلبك أنك صافي النية. من طلب العلم ليماري به العلماء أو يجاري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة يعني رائحة الجنة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام دم الحيض يعرف يعني يخرج رائحة، فلم يجد عرف الجنة يعني لم يجد رائحتها. إذا كان طلب العلم ليماري العلماء، واحد يحفظ تخاريج الحديث حتى إذا جلس مع شيخ يقول له أحسن الله إليك يا شيخ هذا الحديث رواه البخاري، فيقول الشيخ لا عند الترمذي، فيقول لا عند البخاري في كتاب كذا يا شيخ عشان يبين ترى أنا عندي علم. يماري العلماء أو يجاري السفهاء، يعني حتى يغلب السفهاء ويظهر لهم علمه، أو يصرف به وجوه الناس إليه، شوفوني ترى عندي علم، عند دخل مجلس تكلم عشان يقول والله ما شاء الله طالب علم، وان تكلم في خطبة أو تكلم في مكان ولا تكلم في مجموعة واتساب ولا غيره عشان يقول والله ما شاء الله في طالب علم. يا أخي استحضر المسائل، من طلب العلم ليماري به العلماء أو يجاري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فهذه من أهم الأشياء في إخلاص العبد لربه، والله تعالى يعلم من القلب الصدق أو عدم. مر أحد السلف يوما برجل يعظ الناس وأطال في موعظتهم فلم يبكي أحد، ما خشعوا، فضاق صدره ليش ما بكيت يعني، فأخذ يلومهم ما لي أرى القلوب قد قست والأعين قد جفت ما أقصى قلوبكم. فمر به رجل وقال له يا رجل أقصر عنهم اللوم لا تلومهم، أقصر عنهم اللوم، فما أظن القوم أتوا إلا منك، أنت لونيتك صافية وخالصة سيخرج كلامك من قلبك إلى قلوبهم، لكن المشكلة في قلبك ما أخرس، بدليل أنك تريد أن يرتفع البكاء ليقال أوه فلان واعظ. قال ما أظن القوم أتوا إلا منك. ولذلك ترى يعني حرص العبد على الإخلاص لله تعالى في طلبه للعلم وفي قراءته وفي مراجعته للقرآن وحفظه للحديث ونحوه، هذا أمر مهم. الأمر الثاني صبره على الناس، صبره على الناس، اللي ما هو اللي بيطلب العلم وبيبدأ يعلم الناس، ثم إذا قال واحد وأوقف في الشمس وهو طالع يا شيخ عندي سؤال، قال يا أخي شمس الله يهديك تعالي في الليل، اللي ما عنده استعداد يبذل من الآن يجلس في بيته ترى لن تستطيع أن تبلغ العلم. اللي ما عنده استعداد يصبر على الناس، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذى، اللي ما عنده استعداد أن يصبر على الناس عندما يخالطهم عندما يستفتونه عندما يجالسهم، الناس بيتصلون بكل وقت مطالب أنك ترد عليهم، بيرسلون إلى جوالك رسائل مطالب أنك تتجاوب معهم، تنتهي من الدرس تخرج تجد يمكن 10 أو 15 أو أكثر كل واحد يبغاك في موضوع، أنت مطالب أنك أيضا تضغط نفسك لأجل الاستماع إليهم يعني وإجابة أسئلتهم وتحملهم. اعلم أن العلم يتبعه، تبليغ العلم يتبعه أمور، ينبغي على طالب العلم أن يضغط نفسه في القدرة على تحمل الناس بعد ذلك، وهذا الذي كان يفعله السلف رحمه الله، ابن عباس وغيره ممن برزوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان أحدهم لا يكاد يمشي إلا والناس قد تجمعوا حوله، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدفع الناس عنه بالرغم من أنه مشقة، يعني حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما انتهى من معركة حنين ومضى اجتمع جموع من الأعراب حوله ممن إسلامهم حديث، ولا الصحابة الكبار اللي متربين معه عليه الصلاة والسلام عارفين كيف يتعاملون معه عليه الصلاة والسلام، أما هؤلاء فتزاحموا عليه وحاول أنه يمشي حتى تعلق رداؤه بغصن شجرة يبغى يفتك من الزحام، وهم يقولون أعطنا يا رسول الله أعطنا، وزع الغنائم وزع الغنائم، وحتى تعلق رداؤه بغصن شجرة، شجرة يمكن غصنها فيه شوك وتعلق الرداء، هو يلبس مثل الإحرام الإزار والرداء، تعلق الرداء بغصن الشجرة حتى انخلع رداؤه مشى ما عليه إلا إزار، بطنه ظهره كتفه مكشوف، فالتفت قال أيها الناس ردوا علي ردائي، ردوا علي ردائي، عطوني ردائي، ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لي ملء هذا الوادي ذهبا لفرقته عليكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم أيضا إذا طلب العلم لازم يتحمل الناس، يتحمل تزاحمهم، يتحمل أسئلتهم، يتحمل استشارتهم وغير ذلك. الأمر الثالث أن يكون حسن الخلق معه، أن يكون حسن الخلق معه، وهذا مهم. إذا الإنسان ما حسن خلقه في مع الناس وابتسم في وجه هذا وترطف مع هذا وضحك هذا ونحوه، فيعني لن يستفيد الناس منه. وذكروا عن بعض السلف قالوا ما تفرق الناس عنه إلا لسوء خلقه، أخلاق السيئة ما تحمله الطلاب وتفرق. الطالب ما يريدك الطالب أنك تقبل أنفه ورأسه كلما رأيته، لكن تحمل سؤاله وتحمل. أذكر أني حضرت عند أحد المشايخ مرة، ويعني كنت أحضر عند شيخنا الشيخ عبد الله، وأحضر كان لنا درس في بيت شيخنا الشيخ بن قعود، ويعني وأحيانا عند شيخنا الشيخ بن باز. فأردت أن أحضر عند هذا الشيخ، رجل يعني شيخ وله وزنه وله، لكن لا أريد أن أذكر اسمه. فجئت وجلست، وإذا الطلاب 6 تقريبا بعد الفجر، وكل واحد من الطلاب معه كتاب يقرأ، هذا يقرأ عليه في البخاري، هذا يقرأ في تفسير ابن كثير، هذا يقرأ في كذا وكذا. حضرت أول يوم بشوف بس كيف الوضع، إيش الكتب اللي يحضرها، وجئت بكرة وأنا جايب الكتب معي، فلم يقرأوا عليه إلا كتابين. فقلت شيخ أحسن الله إليك، اليوم ما في البخاري؟ قال فلان غايب. وإذا غاب ما يقرأ يعني؟ طيب شيخنا أقرأ عليك الله يحسن عملك؟ قال لا. قلت سم شوي بعدين، قلت شيخ فتح المجيد ترى ما قرأناه اليوم. قال فلان غايب الثاني. طيب وإذا غاب يتعطل الدرس؟ فقلت يا شيخ أحسن الله عملك، لو وضع جدول ونلتزم به، يعني احنا نحضر صح اني ما أقرأ عليك، لكن من حقي اني انتهي من الكتاب. قال اللي مو معاجبه اسلوبنا العادي حضر بهالاسلوب، ما قال ابشر يا ولدي وان شاء الله، اللي مو معاجبه اسلوبنا العادي حضر. وانا ذكر ايام دكتور، يعني بس ابين لكم اني كبير شوي، ولا الدكاترة واجد يعني، بس اقصد يعني لست شابا صغيرا، مفترض اخي تقدر الناس اللي، ولا عد حضرت. ثم حضرت عند شيخ آخر أيضا ما ودي أذكر اسمه، وكلاهما لو ذكرت أسماءهم عرفتهم. شوف حتى أبين لك بس أن الشيخ لازم يحترم طلابه، يتلطف معهم، يجاملهم. فنقرأ عليه وعرضت وتكلم في مسألة معينة، وكنا الحاضرين عنده يعني احنا مجموعة من الزملاء في الجامعة، يعني اصغرنا ربما عمره 35 او قريبا منها، او لا او اقل يمكن اصغرنا عمره 28 كذا، وكلنا حملت ماجستير ودكتوراه اللي حاضرين، يعني درس المفترض ان يكون مركز، وكلهم طلبة علم، يعني ليس بس شهادات مشي حالك، لا طلبة علم. واخذنا نقرأ عليه، فعرضت مسألة وتكلم عنها، فقلت له شيخنا أحسن الله إليك، يعني ما دام الجواب كذا كيف نجيب عن حديث كذا وكذا، وجبت حديث ظاهره معارض لما قاله لما رجحه، مثلا ما يقول مثلا لا يجوز الوضوء بماء البحر. فأقول له مثلا شيخنا طيب كيف نجيب عن حديث هو الطهور ماء والحل ميتته، يعني أنا أوردت إيراد علمي، لا متحزم قبل أجي مضبط نفسي بحيث انه ما يعني ما يشد علي. فقلت له يا شيخنا احسن الله عليك، طيب كيف نجيب عن حديث كذا وكذا؟ سكت شوي بعدين قال ايه، وبعض الناس يسال عشان يظهر من عنده علم. ايه تفضل اقرا بس اقرا قويه لي بصراحه، اظهر من عندي علم عند 5 من زملائي. هذه كانت طعنه. ثم جيت وألزمت نفسي الدرس اللي بعده بالحضور، وإذا ما عاد حضر الاثنين، قال وراكم اليوم 2، وين بقية كنا 7 تقريبا أظن أو 5، قالوا يعني تفرقوا، قال أجل وقفوا الدرس. فالمقصود أن طالب العلم أيضا إذا علم الناس ينبغي أنه يكون يتحملهم ويرفق بهم ويحسن خلقه معهم وغير ذلك. الأمر اللي بعده مهم أيضا اللي جعل شيخنا بن جبريل رحمه الله جمع يكون لهم يعني وجود في المجتمع وتأثير وغيره، أنهم بدأوا التعليم وهم صغار. أنا سألت شيخنا قلت له يا شيخ أنت متى بدأت تلقي دروسك؟ قال أنا كنت ألقي الدروس في البداية في الجامع الكبير في الرياض، وكان يحضر عندي، كنت ألقي الدرس ما عندي أحد، فصار يحضر عندي عامل المسجد وأشرح له، عامل المسجد عربي طبعا ما هو بأعجمي، وأشرح له. يقول ثم بدأ يحضر أخ يمني، صاروا اثنين وبديت أشرح، بعدين عامل المسجد لما شاف اليمني حضر صار ما عاد يحضر وجاي ينفزعه بعد حي، بعدين خلاص راح صار في واحد. يقول قمت أدرس اليمني الحالة، ثم توفي اليمني وصار لعاد العامل يحضر ولعاد اليمني يحضر، فأوقفت الدرس. يقول حتى يسر الله تعالى بعد ذلك عاد الدروس الأخرى. فإذا تيسر لطالب العلم مهما قل العدد، لا تنظر كم العدد، مهما قل العدد فيعني احرص انك تواصل. لا تقول في نفسك انا والله ابغى يحضر عندي مثلا، ليش ما حضر عندي الا اربعه ولا ثلاثه ولا اثنين، كل المشايخ يحضر عندهم كذا في البدايه حتى ييسر الله تعالى له، هو يصبح يعني اوسع من ذلك. وكذلك اذا تيسر لطالب العلم ان يبدا في التعليم فيما تعلمه، يعني بمعنى يكون عنده مثلا في مسجدهم يقرا على الناس بين الاذان والاقامه مثلا من تفسير ابن كثير، عود نفسك على المواجهة وعلى الإلقاء وكذا، حتى لو كنت في ثاني ثانوي ثالث ثانوي نسق مع الإمام وقرأ بين الأداء والإقامة، يحضر في البداية واحد بعدين اثنين حتى إذا اقتربت الإقامة ربما الصف الأول كان. هذا في تعويد لنفسك على أنك تحضر، أنك تلقي، أنك تواجه الناس. النفس إذا عودت على هذا من البداية انطلقت الأمور معها، وأصبح الإنسان بإذن الله تعالى بعد ذلك له مجاله. خاصة بعض المساجد اللي في المناطق اللي مكتظة بالسكان وربما ما عندهم طلبة علم في مناطق في الرياض أو في خارج الرياض، يعني الكلام عام للجميع، في مناطق مكتظة بالسكان أصلا وربما إمام المسجد ما هو طالب علم، يعني يكون رجل عامي أو كذا. فإذا جئت أنت وصرت تحضر مع الأذان ونسقت معه مثلا أو مع الوزارة إذا أذن لك أنك تقرأ عليهم من تفسير ابن كثير، تقرأ عليهم من كذا، ثم تطورت شوي وصرت بدل ما تقرأ تحضر لهم اليوم تفسير قول الله أحد وتلقيه إلقاء حتى لو معك نقاط، بكرة الأسبوع اللي بعده حضرتهم قول أعوذ برب الفلق وألقيتها إلقاء اللي بعده. هذا التعويد للنفس يعطيك عدة ملكات، يعطيك ملكة الإلقاء، ملكة مواجهة الناس، ملكة القراءة والحفظ، ملكة حب الدعوة، يجعل الناس يأتون يستفتونك، فإن كان عندك علم في المسألة أجبته، وإن لم يكن عندك علم بحثت له وأجبته، خلاص صير نزلت الميدان. ترى هذا الفرق بين الشيخ اللي ينزل الميدان ويسمع أسئلة الناس وغيره وبين الشخص اللي بعيد عن الناس، هذا مهم. الأمر الخامس أيضا مما تميز به شيخنا رحمه الله وغيرهم مشايخنا كثرة القراءة، جرد الكتب بشكل عجيب. مرة دخلنا على الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله نزوره، وكنت ذيك الأيام أظني في الجامعة أو كذا، يعني قبل أكثر من 25 سنة، ونظرنا في المجلس وإذا يمكن 3 دواليب فقط عليها كتب. قلنا له يا شيخ صلى الله عليك أين مكتبتك؟ قال هذه اللي تشوفون. قلنا بس هذه مكتبتك؟ قال نعم بس هذه مكتبتي. وهو عالم من أكبر العلماء، لكن كل الكتب اللي فيها المكتبة الأصول اللي أصول العلم قرأها، عنده شيء في المذهب الحنبلي والشافعي وإلى آخره، كتب الحديث الأصلية كتب كلها جردها 3-4 مرات صارت في الرأس خلاص انتهينا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ومن أضله الله لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. وطالب العلم أيضا لا بد يكون عنده جرد للكتب قدر المستطاع، يقرأ يقرأ بقدر المستطاع. وهذا اللي ميز شيخنا رحمه الله وغيره، وكان يجلس الساعات الطوال يقرأ، حتى إذا ضبط العلم انشغل بعد ذلك، صار أكثر وقته مع الناس. ومهما نسي طالب العلم فأنت تخيل أنك تنسى، ولا في الحقيقة ما تنسى. أحيانا طالب العلم يقول يا أخي أنا قرأت هالكتاب مثلا 150 صفحة ولا 200 صفحة وأغلقته، بصراحة لو تسألني يعني أعطني 10 فوائد من الكتاب والله ما أنسى. أخي وش الفائدة من القراءة؟ أقول أنت تخيل أنك تنسى، لكن في الحقيقة ترك ما نسيت. يقول الشعبي رحمه الله، يقول وطبعا عامر الشعبي كان يعني من العلماء وكان فيه نكتة أيضا ولطف مع الناس، يقولون أنه مرة خرج ولبس الفروة بالمقلوب، يعني خلى القماش من داخل والفرو من برا، والفروة تلبس الفرو من داخل والقماش من برا الفروة، فهو لبسه بالمقلوب وصب مطر وظهر لهذا الفرو رائحة، وطلبة العلم متزاحمين عليه، فقال سبحان الله ما جمعهم، إيش اللي يجمعهم إلا ما في قلبي من العلم، يعني لا الرائحة مشجعة ولا الكذا، ماذا يريدون مني؟ يقول الشعبي، يقول أقل علم طلبته هو الشعر، ولو شئت لأنشدتكم شهرا كاملا ما توقفت، أنشدتكم الشعر لنا حافظ، هذا أقل علم. ثم قال ولقد نسيت من العلم شيئا لو حفظه جاهل لصار به عالما. يعني هو يقرأ مثلا الكتاب اللي 150 صفحة، انسى 100 صفحة ما هي مشكلة، بس تطبط 50، قرأت كتاب ثاني فيه 1000 فائدة، ان ثبت في ذهنك 200 300 فائدة بركة بيض الله وجهك. اليوم شيء وغدا مثله من درر العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، وإنما السيل اجتماع النقط. أذكر أول ما حضرت عن شيخنا الله يجعله في الجنة، شيخ بن جبريل، في منار السبيل، وإذا كان القراءة عليه كتاب الحضانة، وأنا ذيك الأيام توني متخرج من الجامعة وفي الكلية، وتخصصي ما هو فقه أصلا، عقيدة ومذاهب معاصرة، واللي أدرسه في الجامعة عقيدة، وإذا هو كتاب الحضانة، يعني له كتاب العبادات على الأقل أحكام الطهارة وكذا، فبدأوا يقرؤون على الشيخ، وإذا طلق الرجل امرأته والطفل عمره كذا فالحضانة تكون، فإذا عجزت انتقلت الحضانة إلى، فقلت في نفسي وأنا أتبع معهم، قلت وأنا إيش دخلني في الحضانة؟ أنا لست قاضيا بيختلفون عندي الناس في حضانة وأفتيهم، ولست يعني مفتيا في الإفتاء بيتصلون علي ويسألوني في الحضانة، أنا يعني أدرس في الجامعة وإمام مسجد، الأسئلة التي تأتيني مسحت على الخفين بعد انتهاء مدة المسح، ولا صليت على غير وضوء، ولا نسيت أمسح رأسي، أسئلة العبادات في الغالب. ف مع أني كنت درست العبادات يعني قبل في الجامعة وعند بعض المشايخ أيضا، لكن ترددت، قلت طيب أجل أنا بلاش أحضر منار السبيل ما دام أنه حضانة بلاش أحضر، ثم قلت لا بل أحضر حتى عشان بس تنال شرف يعني التعلم على الشيخ والاستفادة من علمه. ثم مضت الأيام فسافرت في الصيف إلى أحد البلدان، يعني كان في دورة علمية في الخارج، وإلى هذا البلد من أول الأسئلة التي جاءتني في المركز الإسلامي مسألة في الحضانة، ومسلم طلق امرأته المسلمة، والقانون هناك عندهم نظام، صوت واضح الله يجزاكم خير. ايه اقول الشاهد انه جاء واحد، انا بختم عاد بها وننتهي. الشاهد انه جاء شخص مختلط مع امرأته على مسألة حضانة يعني في البداية، وجاء وقال ان القانون الذي في هذه الدولة يحكم بدستور معين تبعهم، يعني ليس قانونا تبع المسلمين، فما الحكم في هذا؟ والله لما سألني تذكرت مباشرة موقفي عند الشيخ وجلوسي عنده وأني كنت أقول يعني إيش الفائدة من هذا الدرس ولماذا أتعلم ولماذا. فطالب العلم أيضا يعلم أن كل باب من أبواب العلم يحصله يعلم بإذن الله تعالى أن له فيه نفعا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا من الخير كله عاجله وآجله، وأن تعيدنا من الشر كله عاجله وآجله. اللهم احفظ أمننا في بلادنا، اللهم واحفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين، ومكن للحق وأهله في اليمن. اللهم واحفظ جنودنا وتقبل شهداءهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.